قال النوع الثاني المحبة، المحبة الثانية حب الباطل وأهله وبغض الحق وأهله. قال وهذه صفة المنافقين. المنافق الذي مرض قلبه بالنفاق تتحول حاله في باب المحبة من حب، تتحول إلى حب الباطل وأهله وبغض الحق وأهله. إذا رأى الحق أو سمع به أو رأى أهله أبغضهم بغضا شديدا، وإذا رأى أهل السفه والغي والباطل والضلال أحبهم حبا شديدا. وهذا من علامات النفاق ومن علامات مرض القلب، لأن أوثق عرى الإيمان كما سيأتي الحب في الله والبغض في الله. بينما إذا مرض قلب الإنسان وأصيب بالنفاق والعياذ بالله فإنه يتحول من كونه يحب في الله ويبغض في الله إلى أن يبغض الصالحين وأن يبغض المتقين وأن يبغض الأعمال الصالحة. إذا سمع بعمل صالح أبغضه وكرهه ولو كان من أعظم الأعمال وأجلها وأحبها إلى الله. ولهذا من في قلبه نفاق يبغض مثلا الدعوة إلى الله، يبغض الأمر المعروف، يبغض النهي عن المنكر، يبغض الدعوة إلى الخير، يبغض المؤلفات النافعة التي تعلم الناس دين الله سبحانه وتعالى، يبغض أهل العلم وأهل الفضل. هذا بسبب مرض القلب بالنفاق. وفي الوقت نفسه الذي يبغض فيه هؤلاء وهذه الأشياء تجده يحب الباطل وأهله، يحب الأفلام الهابطة والقبيحة، يحب انتشارها بين الناس، يحب الرذائل والسفاهات والحقارات، يحب أهل اللهو وأهل الباطل وأهل المجون. إذا رأى أهل الباطل فرح، وإذا رأى أهل الخير اشمأز قلبه وانقبضت نفسه وكره رؤيتهم ومقابلتهم. هذا إنما يصاب به الإنسان إذا مرض قلبه بالنفاق. وهذه من علامات أهل النفاق، من علامات أهل النفاق إذا رأى كتابا فيه التوحيد وفيه السنة وفيه الدعوة إلى الله أبغض ذلك، وإذا رأى مجلة هابطة فيها السافل والحقير والرديء من الأعمال والأخلاق والحقارات أحب ذلك. هذا كله من مرض القلب، من مرض القلب بالنفاق والعياذ بالله. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى المحبة الثانية حب الباطل وأهله وبغض الحق وأهله، وهذه صفة المنافقين، وهذه صفة المنافقين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.